بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الكريم المنان ذا الجلال والإكرام أن يملأ قلوبنا بالإيمان، وأن يسعد أرواحنا بالقرآن، وأن يجعلنا من أتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام. مرحبا بكم في حلقة جديدة وبرنامج كن فاعلا. هذه الحلقات التي نقدم في كل حلقة منها شخصية من الشخصيات الفاعلة والمؤثرة في تاريخ الإنسانية والبشرية. هناك شخصيات كان لها أثر كبير علينا نحن كأبناء هذا الدين العظيم، وهناك شخصيات كان لها دور وأثر بارز على البشرية بشكل عام. الحديث في هذه الحلقة سيكون حول شخصية لم يكن لديها مقومات في الظاهر، يعني تذكرون أحيانا كنا نتحدث عن بعض الشخصيات التي تكون لديها قدرات غير اعتيادية، لديها ظروف مناسبة وملائمة واستطاعت أن تستثمرها في أن تكون فاعلة في الحياة، لكن أحيانا تكون الظروف غير مواتية وغير مناسبة وغير موائمة وغير ملائمة، ومع هذا تجد أن أصحابها يقهرون هذه الظروف ويصبحون نجوما يشار إليهم بالبنان. الشخصية التي سنتحدث عنها في هذه الحلقة، المؤرخون يقولون عنها الصفات هذه الشخصية: كان أسودا، أعور، أفطس، أشل، أعرج، ثم عمي في آخر حياته. يعني هذه مقومات، حينما تسمع أن شخص مصاب بواحدة منها تقول هذا غير قادر على أن يكون فاعل، وغير قادر على أن يكون لديه عطاء. لكن صاحب هذه الشخصية من اسمه تولد هذا العطاء، وهو عطاء ابن أبي رباح رحمه الله تعالى رحمة واسعة. عطاء ابن أبي رباح من كبار علماء التابعين الذين كان لهم إسهامات بارزة وكبيرة، وكان فاعلا جدا في تقديم هذه العلوم، وخاصة في مناسك الحج. قبل أن ندخل في تفاصيل هذه الحلقة ونتحدث عن عطاء ابن أبي رباح، نتابع هذا التقرير فكونوا فاعلين بارك الله فيكم في البقاء معنا. نتابع الاستطلاع ونعود إليكم. خاطئ جدا. لو كان فعلا هذا الواقع، لو كان هذا فعلا اللي يفترض يصير، لكان اديسون فعلا ما قدر اخترع المصباح. هذا شيء خاطئ طبعا، يعني الواحد لما يقول زي كذا، ولا هذا انسان ما ادري، يعني ما شكله ما عنده ثقه في نفسه من اول مره ولا ثاني مره ولا حتى من عشر مره. الانسان لو يبغى يوصل في اي مكان لازم يحاول مره واثنين وثلاثه واربع وخمس. ما في انسان فاشل، ما في انسان ينجح الا لازم يفشل. كلنا لازم انه اول خطوه للنجاح هي الفشل. هذا الانسان اللي اصلا هو ما يبغى يسوي شيء، والفراغ ولد عنده الشيء هذا يبغى يسوي شيء، لكن هو اصلا ما عنده شيء يبغى يسوي. تيالي هذا يعني احد احبطهم من البدايه، وتيالي هذه كمان من هم اطفال، يعني الام والاب لما هم من الطفل هو صغير يفضل يقولوا له انت فاشل ما حتفلح، فيطلع لين يكبر هو حاطط الفكره دي في دماغه. لكن ممكن يعني بمساعدة اللي حوالينه إنه حيغير دي الفكرة منه. وبعدين أقول له أنظر للي حوالينك، يعني دول اللي وصلوا كلهم كيف وصلوا. ما خلق الله فاشل ولا خلق الله، بالعكس هو اللي قتل نفسه، هو اللي أوحى لنفسه بالفشل وبالهذا، هو اللي أعدم نفسه، ولا ما بينا لو حاول ينجح. هذه بداية الفشل إذا هو معتبر نفسه من أول، يعني من أول مرة إنه فاشل وإنه ما حيوصل لشيء، هذه يعني نهاية الطريق. مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى. تابعتم الاستطلاع، يعني بالفعل بعض الناس يقنع نفسه بأنه فاشل ويستمر هذا القناعة لديه وتسري كذلك، وقد أيضا يكون تأثيرها على الآخرين من حوله. النجاح في الحياة والفاعلية في الحياة، أعيد وأكرر في حلقات ماضية، ليس لها حسب ولا نسب ولا قبيلة ولا لون ولا جنسية، إنما هي تتولد من ذات الإنسان الذي يستطيع أن يقدم العطاء. أحيانا ننظر إلى بعض الأشخاص، ننظر إلى أن لديهم عجز في جانب من الجوانب، أو أحيانا ما يسمى بالمصطلح الحديث ذوي الاحتياجات الخاصة، فننظر إليهم على أنهم عالة، وعلى أنهم يجب أن يكونوا أن نكون نحن فقط الذين نقوم بخدمتهم. بينما الآن الظروف اختلفت، الآن في نادي الصم والبكم في المملكة العربية السعودية وفي الأردن شاهدته، تجد أشخاص لا يتحدثون ولا يسمعون، لكن استطاعوا بلغة جديدة اسمها لغة الإشارة، استطاع أن يكون منهم يعني أصحاب إنجازات هائلة، استطاعوا أن يوجدوا أشياء بديلة في حياتهم تغنيهم عن الاحتياج لحاسة الكلام وحاسة أيضا السمع. إذن أحيانا يكون النقص يولد القوة، الضعف هو الذي يولد القوة، وهذا ما رأيناه في نماذج كثيرة في تاريخنا، بل حتى أحيانا في بعض المعاصرين، ولعلنا في بعض الحلقات تطرقنا إليها. أخي مهند، أنت الآن أحيانا ليس نظرتك أنت لكن نظرة الآخرين، لو رأينا شخص بهذه الصفات أسود أعور أفطس أشل أعرج ثم أعمى، نظرة المجتمع أيه؟ لو انه غير فعال. نعم. غير فعال يقول لك ما في شيء صالح. بس لما نيجي ننظر للسابقين بالعكس، هو اثبت عكس ما قالوه الناس، عكسهم تماما، اثبت انه هو فاعل، انه هو اذا انا اعرج اذا انا اسود انا الله ميزني بعقل. احسنت، الله ميزني بعقل، انا زيكم بالضبط. صحيح، انا ما عندي يد مشلول. واختلاف الألوان والألسنة هي آية من آيات الله. نعم. لننظر إلى عجيب قدرة الله سبحانه وتعالى في خلقه. فعلا نحن يجب أن ننظر إلى هذه الأمور، ويجب أن الإنسان، متى يكون الإنسان عاجز متى يكون الإنسان أعرج؟ هو إذا كان في داخله. أيوة، هي قناعة ذاته، إذا كان من داخله ينظر إلى نفسه أنه ناقص في هذا الجانب. لكن كما قال ابن عباس رضي الله عنه، ابن عباس في آخر حياته عمي، وهو أحد شيوخ صاحبنا في هذه الحلقة، يقول إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي، لأنه عمي في آخر حياته، قال ففي فؤادي وقلبي منهما نور. ثم تحدث رضي الله عنه وأرضاه أن في فمه صارم كالسيف مسلوله، يعني الله عز وجل أخذ منه نور العين لكن أعطاه نور البصيرة، وهذا من أعظم الأمور. هذه الشخصية التي نتحدث عنها أنه أسود أعرج أشل أعمى، ومع هذا خليفة المسلمين سليمان بن عبد الملك احتاج إليه وجلس بين يدي هذا الأعرج الأسود الأعمى الأشل، وبدأ يأخذ من العلم ويسأله ويجيب، ثم يصدر الخليفة قرارا ألا يفتي أحدا في مسائل الحج إلا أن يكون المفتي هو عطاء ابن أبي رباح. أعطونا بعض ملامح حياة عطاء رضي الله عنه. ولد في خلافة الخليفة عثمان بن معاوية. نعم. كان نهل العلم من كثير من الصحابة، مثل عبد الله بن عباس، والصحابي عبد الله بن عمر، والصحابية سيدتنا عائشة بنت أبي بكر. فنهل من العلم، أخذ العلم من مصادره، من مصادره الرئيسة والأصيلة. وهذا يؤثر في الفاعلية. صحيح. إذا أردت أن تكون قويا فاصحب الأقوياء، وإذا أردت أن تكون عالما فلازم العلماء. أيضا طبعا عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه حدد المسار، يعني هو يرى أن أنسب شيء يستطيع أن يكون فاعلا من خلاله هو إيش؟ العلم الشرعي. وهذا هو من أهم الأمور، أن تحدد المسار الذي تريد أن تبدع فيه، وأن يكون لك مجال واضح وقوي فيه. فاتخذ طريق العلم الشرعي فأصبح من كبار المفتين. يقول ابن عباس يا أهل مكة، ابن عباس وهو شيخه، يقول يا أهل مكة تجتمعون علي وعندكم عطاء؟ فهذا أيضا دليل على نباهته ونبوغه في العلم، وأن يكون الناس الذين أخذ عنهم العلم أصبحوا هم الذين يشيدون به ويحثون الناس على التحلق حوله. كان حريصا على مصالح الناس، أن يأخذوا كل ذي حقا حقه، وكان شديد التواضع والتعبد، حتى يذكر أنه كان عندما يتعبد في الركعة الواحدة يقرأ أكثر من 200 آية من سورة البقرة. نعم. في الركعة الواحدة. فكان هذا وهذا من الأمور العظيمة، قضية التأله والتعبد تعطي صفاء للروح. وبالمناسبة نحن نكرر أحيانا بعض جوانب التميز في حياة الشخصيات، لأن هذه الشخصيات هناك جوانب، وإن شاء الله في الحلقات الأخيرة من هذا البرنامج سنرصد كل هذه الجوانب التي تميزت فيها هذه الشخصيات ونقدمها بإذن الله في الحلقات الأخيرة من البرنامج. إذن قضية صفاء الروح ونقاء النفس وارتباطها بالله عز وجل لها أثر كبير في الفاعلية. من أراد أن يكون فاعلا فليلجأ إلى الله، يستعين بالله، ومن كان مع الله كان الله معه. أيضا الإمام عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه تميز، طبعا العلم الشرعي باب واسع، ونحن الآن حاليا ندعو أيضا إلى التخصص في جانب العلم الشرعي. العلم الشرعي هناك علم الفقه، هناك علم الحديث، هناك علم التفسير، هناك علم أصول التفسير، هناك علم أصول الحديث الفقه، وهناك علم أصول الفقه، اللغة العربية بأقسامها، النحو، اللغة، البلاغة. إذا نحتاج إلى أن يكون هناك تخصص، يعني كل إنسان عنده إلمام بالعلوم المختلفة، لكن أيضا يكون متخصصا في مجال من المجالات حتى يكون مرجعا في هذا المجال. عطاء بن أبي رباح كان متخصصا في ماذا؟ في مناسك الحج. في مناسك الحج كان هو من أبرع العلماء فيما يتعلق بمناسك الحج، حتى ذكروا أن الخلفاء ومنهم أبو جعفر وغيره كلهم كانوا يستفتونه في قضايا الحج. يقول أبو جعفر وقد مر على عطاء، قال: ما بقي على ظهر الأرض أحد أعلم بمناسك الحج من عطاء بن أبي رباح. هذه قوة وهذه فاعلية. قد تكون قوة الإنسان أن يكون عنده إلمام بأكثر العلوم، لكن القوة الحقيقية أن يكون هناك علم يشار إليك فيه بالبنان. فكان إذا قيل مناسك الحج عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه، رحمه الله تعالى ورضي عنه. كان من سادة التابعين فقها وعلما وورعا وفضلا، لم يكن له فراش سوى المسجد الحرام. الفقر كان فقيرا جدا، وهذا كان دقيقا في العلم يا شيخ، كان إذا علم المسألة أفتى بها، وإذا لم يعلم يقول لا أعلم لا أدري. وهذا من قوة الحجة وقوة العلم وقوة البرهان، أن يصل أحيانا تجد، وسبحان الله كل ما زاد علمك كلما كثرت طبعا لديك كلمة لا أدري. لأن القضية للأسف أن كثير من الناس الآن كل واحد يفتي الآن، مع أن الإفتاء منزلة كبيرة ومنزلة عظيمة. ابن القيم رحمه الله ألف كتابا اسمه إعلام الموقعين عن رب العالمين، فالذي يفتي هو أحد كأنه يوقع عن رب العالمين عز وجل. إذن عطاء بن أبي رباح تميز رحمه الله ورضي عنه بهذه الميزة، وهي قضية العلم واتساع فيه. ونكمل بإذن الله. مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى. إذن عطاء بن أبي رباح تميز بهذه السمات العظيمة، لم تكن الإعاقة التي لديه مانعة له من أن يتقدم وأن يكون فاعلا في الحياة، بل أن يكون متميزا. ليس فقط يعني بعض الناس كل هم بعض الناس أن يجد لقمة يأكلها ومنزلا ينام فيه، لا، كانت همته أكبر من هذا. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. الناس على قسمين، هناك من الناس من يتعب جسمه من أجل أن ينال مراده، وهناك من الناس من يكون عالة على جسده، فتجد أنه كثير النوم، قليل العمل، كثير الإحباط، دائم الفشل، يحدث نفسه بعيدا عن جوانب الإبداع والتميز. أيضا مما يميز سيرة عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى ملازمته للمكان الذي يريد أن يكون فيه إماما. حينما يريد الإنسان أن يكون صاحب صناعة فيجب أن يحرص أن يكون في المصنع. حينما يكون يريد أن يكون في مجال الاقتصاد تجد أنه في أسواق المال ونحو ذلك. من أراد التعليم تجد أنه في أروقة الجامعات وغيرها. عطاء بن أبي رباح كان مقصد همه أن يبقى في بيت من بيوت الله يعلم الناس الخير ويشرح لهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبين للناس ما يعرفه من أحكام شريعة الله عز وجل. هذا الأمر جعله أيضا ملازم للمسجد الذي منه يأخذ العلم ويأخذ العبادة. والإنسان في وخاصة في مجال العلم الشرعي، تقوى الإنسان وقربه من الله لها أثر كبير في زيادة علمه ووعيه. الله عز وجل يقول والذين اهتدوا إيش؟ زادهم هدى وأتاهم تقواهم. طيب ها أيضا كان يعرف عنه أنه لا يريد بعلمه جاها ولا سلطة. يعني الآن في زماننا اللي عنده علم واللي عنده هذا يبغى يعني يقول لك أنا مثلا طالب جامعي أقل شيء أبغى وظيفة كذا أو أبغى منصب كذا أشتغل في هذه الوظيفة مثلا. هذول يريد لوجه الله خالصا لوجه الله، لا يريد لا مال ولا منصب ولا شكورة. لكن هذا لا يمنع أن الإنسان يكون له هدف. صحيح. يعني ما يمنع أن يكون والله إنسان يقول والله أنا أريد أن أكون عضو في هيئة كبار العلماء، ما يمنع. الذي يمنع أن يكون السبب الرئيسي وخاصة في العلم الشرعي، لأن كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، أن يكون العلم هو الطريق الذي يتسلق من خلاله للوصول للدنيا. لا، نحن نريد أن نستثمر الدنيا في إيصال الدين للناس وليس نعم العكس. ولكن نحط هدف نصب عيوننا هذا الهدف نحن نبغى نوصل له سلم سلم، نطلع سلم واحد واحد لما نوصل لقمة الهدف. بس إنه في بداياتنا إن نحن نقول لا، أو نحن ما نبغى، أو أنا مثلا فلان آدمي أيا كان شخصيتي أو أيا كان منصبي أو أيا كان غناية أو مستوى المعيشي من الطبقات الراقية أو من الطبقات الوسط، لا نطلع حبة حبة السلم لما طيب. لما نوصل أو نرتقي لأعلى المستويات. والعلم لا ينال قفزا صحيح. وإنما ينال بالتدريج. من المميزات وأعتقد أن كل واحد منا يستطيع أن يفعلها، وهي جزء من الفاعلية في الحياة، قضية النصيحة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامته. النصيحة من أعظم الأمور التي يعني تدل على الفاعلية في الحياة، وأن الإنسان لديه القدرة على أن ينجز وأن يبدع وأن يقدم شيئا في هذه الحياة. كان عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى من كبار المنجزين والفاعلين في مجال النصيحة. لكن النصيحة حتى تكون صادقة وتكون واقعية وتكون قوية، يجب أن تكون هذه النصيحة مبنية على الخفاء، لا تظهرها للناس. يعني لا تأتي أمام الناس وتقول يا فلان ابن فلان يجب عليك أن تترك العمل الفلاني وكذا، لأنه لا، يجب أن تتعاهده بالنصح. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله يقول تعاهدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. أنا لا أستطيع أن أطيعك. وأحيانا النصيحة بطريقة معينة، يعني نصيحة تأتي إلى شخص معين فتأتي أنت فتنصحه فيقبل منك، يأتي الآخر فينصحه في نفس الأمر في نفس الموضوع فلا تجد منه قبولا أبدا. السبب طريق النصيحة. طيب عطاء بن أبي رباح كان له علاقة بالسلاطين وبالخلفاء، فكيف كان يناصحهم؟ دخل على عبد الملك وهو على سريره، سرير الملك، فقال يريد أن ينصحه. قال يا أبا محمد، الخليفة يقول ما حاجتك؟ قال يا أمير المؤمنين اتق الله في حرم الله وحرم رسوله، فتعاهده بالعمارة، واتق الله في أولاد المهاجرين والأنصار فإنك بهم جلست على كرسيك، واتق الله في أهل الثغور فإنهم حصن المسلمين، وتفقد أمور المسلمين فإنك وحدك المسؤول عنهم، واتق الله في من على بابك فلا تغفل عنهم ولا تغلق دونهم بابك. قال له أفعل، ثم نهض وقام، فقبض عليه عبد الملك وقال يا أبا محمد إنما سألناك حاجتك، ماذا تريد أنت؟ قال لا أريد سوى هذه النصيحة، أن تكون خالصة لله وأن تعمل بها مع المسلمين. هذا النصح. الآن كيف نحن في تفاعلنا مع النصيحة؟ إذا رأينا خطأ من شخص كهل نبادر وننصحه بالأسلوب وبالتي هي أحسن، أما أنه يكون معه ردة فعل عنيفة؟ أحيانا وأنت تقود السيارة فيأتي شخص فيدخل عليك بشكل قوي فتغضب، ردة فعله إذا اعتذر تجد نفسك تبرد. أيه. لماذا؟ لأنك تشعر من داخلك أنه اعتبر كرامتك واعتبر قدرك وأنه أخطأ عليك، فتشعر بهذه الكبرياء وتهدى. لكن لو بالمقابل بعد أن فعل هذا الخطأ قابلك بردة فعل سيئة أخرى تجد أن الأمور تتطور إلى ما لا يحمد عقباه. طبعا يا شيخ النصيحة يعني أمر واجب في الإسلام يعني. صحيح. لما بيجي شخص بينصح شخص آخر يعني ينبغي عليه أول شيء أنه بينصحه يعني بأسلوب وما بيكون ثقيل عليه بالنصح يعني، والمنصوح أيضا يعني لازم أنه يتقبل النصيحة بصدر رحب ولا يكثر. طيب. من المجادلة. هل نحن فاعلين محمد في قضية النصيحة؟ لا أكيد في تقصير، في تقصير أحيانا في النصيحة نفسها، وفي تقصير أحيانا يكون في طريقة النصح زي ما أنت قلت. يعني النصيحة لازم تكون بأسلوب كويس. بعض الناس يقول يا أخي إيش علاقتي فيه؟ بالضبط. عندنا خلل موجود صراحة، في خلل موجود، في فراغ، في شخص ما يقبل النصيحة. يجي يقول لك هذا شيء خاص فيه، ففي ناس ما يقبلون النصيحة مع أنه الرسول أمر تهادوا تحابوا تناصحوا، الرسول أمرنا بأشياء جدا كثيرة نفعلها في حياتنا، أمرنا بالنصيحة برضو، بس ما حد يقبل. عندنا مجتمعنا بعضهم، ما أقول الأغلبية، بس الواحد لما يجي ينصح واحد يكون يقنعه بأسلوب بفن حتى يوصل لها رسالة. أيوه بشكل يكون قنوع، إنسان مقنع. أنا مرة في المطار شفت شخص يدخن، تعرف في أنظمة في المطار تمنع التدخين في صالات المطار، فذهبت إليه وقلت يعني نصيحة لوجه الله وكذا، قلت يا أخي أخشى أن التدخين يضرك وكذا، فقال لي وش دخلك؟ فقلت والله النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ولأن ديني ما يكتمل إلا بالنصح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والله إنه رماها وأتى وقبل رأسه وقال أنا أعتذر. فالطريقة لها أثر في أنك في البداية كانت ردة فعل سيئة، وأحيانا ممكن أنت أيضا إذا يعني كان رده عنيف تكون أنت أشد عنفا فتلتحم الأيدي بعضها مع بعض وتشتبك. مع أنه النصيحة يا شيخ ما تحتاج منك شيء، يعني ما يحتاج تكون عالم ولا يحتاج تكون فقيه ولا يحتاج تكون متعلم، قد يكون رجل يعني أمي لا يعرف يعني لا يكتب بس ولا لا تنصح إلا في شيء تعرف أنه أيوة يعني صحيح وأنه يحتاج النصيحة. الذي يلفت أيضا انتباهنا في هذه الشخصية، تخيل هذا الرجل عطاء بن أبي رباح أبو محمد رحمه الله تعالى بهذه الشخصية العظيمة وبهذه الإعاقات التي كانت لديه، ومع ذلك يأتي سليمان بن عبد الملك فيقصد بيت الله عز وجل وهو خليفة المسلمين، وتعرف كانت كل الممالك الإسلامية والعربية كانت خاضعة تحت نفوذه رحمه الله تعالى. فبعد أن أدى الطواف قال أين هو؟ فأشاروا إلى مكان معين، فرأى رجلا أسودا أعرجا أشل قريبا من العمى، فقال من هذا؟ قالوا عطاء بن أبي رباح. فذهب الخليفة وأراد الحاشية كالعادة أن يبعد الناس وأن يفرقوا، قال لا دعوهم، هذا مكان يستوي فيه الملك والمملوك. فذهب فجلس بين يدي هذا الرجل وهو من؟ خليفة المسلمين. فجلس بين يديه وسأله مجموعة من الأسئلة وابناه خلفه، ثم أجابه رحمه الله تعالى وانصرف وقال له يا بني، يقول لأبنائه الخليفة يا أبنائي تعلموا فلا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. يقول أنا ما لم أذهب إليه لأني أريد أن أذهب، لكني ذهبت إليه لأنني أحتاج أن أذهب إليه، لأنه فرض نفسه علينا وأصبحنا لا نستطيع أن نستغني عنه. ثم أذن مؤذن خليفة المسلمين ألا يفتين في مسائل الحج ومناسكها إلا عطاء ابن أبي رباح. فانظر يعني عطاء ابن أبي رباح ويمكن الذين من حوله لم يكونوا يظنون يوم من الأيام أن يأتي خليفة المسلمين فيحتاج إليه ويجلس بين يديه ويكون مستشار لهم يستفتونه في أمور دينهم وأمور دنياهم. هذه وقفة شيخ. طيب نشوف نائب. ما في أحد كامل غير وجه الله تعالى، ومو عيب إذا كان نفس الملك إنه يتعلم من صح طلب أصغر منه شيخ. العلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز يهدم بيوت العز والشرف. وقفة عندما ننظر إلى العطاء من عطاء من عطاء من أسود أعور أعرج أعمى. طبعا بالمناسبة ترى نحن كررناها لكن ترى لا نقصد أنها لا أنها عيب لا لكن للأسف أنها أصبحت في أذهان بعض الناس أنها أقل قدر من الآخرين أنها أقل قدر من أنا أحاول أن أنا أبين لهم أنه أين نحن مستصحين بكامل قوانا العقلية ما ومتوفر لنا جميع الأشياء نحن في عصر طيب. التطور أين نحن عقولنا ما هي ناقصة ليه ما صرنا نص العطاء هذا لماذا ما صرنا نص العطاء هذا لأنه عطاء ابن أبي رباح أدرك ذاته إدراكه لذاته بعاده للظروف المحيطة فيه خلاه ينطلق ويكون فاعل في المجتمع بعض الناس لما تجي تكلموا ليه ما تصير زي فلان أو مثلا ليش ما تتعلم يقول مين أنا حتى أتعلم ما أدرك ذاته من هو حكم على نفسه أنه ينحصر في المكان اللي هو فيه عطاء بن أبي رباح ما اهتم بهذا الشيء طيب والعجز بعد إذنك العجز الحقيقي ليس في ذهاب عين ولا ذهاب يد ولا ذهاب رجل العجز الحقيقي هو في عدم استخدامنا لعقولنا ولعلنا نختم بأبيات الشعر التي ذكرناها للصحابي الجليل عبد الله بن عباس وقد أصابه العمى فيقول ثقة بنفسه هذه لها أثر في نفسية الإنسان إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور قلبي ذكي وعقلي غير ذي عوج وفي فمي صارم كالسيف مسلول أرجو أن تكون سيرة عطاء بن أبي رباح رحمه الله محفزة لنا أن نبذل وأن نجد وأن نجتهد عطاء بن أبي رباح استطاع أن يستثمر ذاته وطاقته وقدراته ليكون من كبار علماء المسلمين والذي يرجع إليه المسلمون جميعا صغيرهم وكبيرهم بل ملكهم ومملوكهم فالجميع بين يديه ينهلون من معين علمه ويصدرون عن رأيه ويستشهدون بأقواله وينقلونها للناس جميعا من أثرت فيه هذه القصة وتأثر بهذه الحلقات أو أراد أن يكون فاعلا أو أن يسهم بفاعلية في هذه الحياة وإن كان من ذوي الاحتياجات الخاصة وله مشهد معروف وله طريقة قد أداها وله فاعلية قد نشرها بين الناس أو يريد أن ينشرها فليتواصل معنا عبر البريد الإلكتروني وسنكون بإذن الله عز وجل صلة معكم في هذا الأمر من باب قول الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان جعلنا الله من الفاعلين لخدمة دينه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلى لقاء قادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.